بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب في حوادث مختلفة الأسباب. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أنزله مفرق النجوم وأودعه أحكاما وعلوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم أنزله قرآنا عظيما وذكرا حكيما، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فيه معجزات باهرة وآيات ظاهرة. إذا رأيتهم حسبته لؤلؤا منثورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، تسجيلات نور 2000 للإنتاج الإسلامي والتوزيع يطيب لها أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود لفضيلة الشيخ صبح الجهري، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورتي القيامة والإنسان. والآن مع التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويسأل فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا نظر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بل الإنسان على نفسه بصيرا بل لا تقرب به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه أيحسب ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل قد قدروها تقول وَقُلْ أَسَاءَ

وفي الختام تقبلوا تحيات شركة نور 2000 للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، هاتف رقم 03-391-0061. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.